الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ما زلنا نعالج بفضل الله عز وجل ومنه وطوله وحوله وقوته أصول الإيمان المستفادة من حديث جبريل مع النبي الهمام صلى الله عليه وسلم عندما أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم قال: يا محمد، ما الإيمان؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ما زلنا نعالج الأصل الثاني من أصول الاعتقاد، ألا هو الإيمان بالملائكة. وذكرنا في الحلقة الماضية بعض أساليب الشيطان في إغواء الإنسان، والليلة بإذن الملك نضبط هذه الأساليب ونعالج بعض القضايا المتعلقة بهذا الأصل إن شاء الله أكبر. الشيطان هو العدو الأول للدعاة إلى الله عز وجل بلا شك ولا ريب، وهو يقود المعركة على رأسها ومعه أعوانه وأتباعه. وأتباع الشيطان في أرض الواقع لا حصر لهم، كثر. ومع هذا فالله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، كما قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أساليب الشيطان ذكرنا الأسلوب الأول الإغواء، وهذا فيه من دروس التربية ما فيه، وأن الدعاة إلى الله عز وجل ينبغي أن يخططوا لدعوتهم وأن يخططوا لمنهجهم التربوي ولمنهجهم العملي العلمي. الإغواء هذا هو الأسلوب الأول من أساليب الشيطان في إغواء الإنسان. الأسلوب الثاني التزيين في الأرض، وكنا نتحدث عن هذا التزيين في قضايا الدنيا، وذكرنا الصورة الأولى تزيين الدنيا حتى شغلتنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. الصورة الثانية في تزيين تسمية الأشياء المحرمة بأشياء محددة بأسماء محددة. لأجل هذا سمى الشيطان لآدم الشجرة بشجرة خلد، وأكل منها آدم وعصى ربه، ولحكمة أرادها الله نزل لهذه الأرض. ومن قبيل هذا الأمر سميت الرشوة بالهدية والتبرك بالتقدم والربا بالفوائد. تسمية الأشياء المحرمة بأشياء محددة، الخمر، ولكن المشروبات الروحية. فضاعت المعالم وسط القوم، وده طبعا خطة مدروسة. نعم، فضبط هذا على أرض الواقع أسلوب من أساليب الشيطان. لأجل هذا تأتي الصورة الثالثة في هذا التزيين تسمية الطاعات بأسماء منفرة، فتجده يسمي اللحية. طبعا في أذهان كثير من الناس يقول لك ده صورة الشيطان، وكانوا يرسمونها في الإعلام، وغالب أهل الإعلام من أولياء الشيطان. هذا حقيقة، الله المستعان. والمطالبة بتحكيم الشرع تخلف ورجعية، عايزين يجيبوا شريعة العصور المتحجرة يطبقوها في أرض الواقع اليوم. جماعة بتوع الإبل والبقر والغنم اللي كان بيركبوا الإبل، عايزين نرجع لهم مرة ثانية. فتسمية الطاعات بأسماء منفرة هذه من أساليب الشيطان عليكم الصلاة وبركاته، وهو أمر مستعمل في أرض الواقع بكثرة. حتى كثير من الناس بينظر اليوم لأهل العلم يقول لك الإرهابيين والمتطرفين والمتزمتين عارف المصطلحات المعلبة هذه، تجدها على مصراعيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الأفلام والمسلسلات والتبرج واللي موجود على أرض الواقع ده اسمه إيه؟ إبداع وتقدم وحضارة وفن ومدنية وحرية وعدالة اجتماعية. الله المستعان. هذا على أرض الواقع أساليب ومحطات، ومصر تستقر أبدا؟ إزاي ينفع؟ أساليب وخطوات، فهذا مخطط له من قبل الشيطان وأعوانه وأوليائه والجن. ده الإنس ده على رأس القائمة. ومن أساليب الشيطان، تأمل، الصد عن سبيل الله. صد ده هو الأسلوب الثالث، الإغواء الأسلوب الأول، الأسلوب الثاني تزيين، الأسلوب الثالث الصد عن سبيل الله. الشيطان يتعامل معك بحكمة وعقل، وحتى بيتعامل مع المشايخ بالنصوص. صدقني بيتعامل مع المشايخ بالنصوص، يقول له يا عم الشيخ انت دلوقتي منتظر ايه؟ يقول له اقوم الليل. يقول له انت لو ان اقمت الليلة ضاعت منك صلاة الفجر، وصلاة الفجر فرض وقيام الليل سنة، فحري بك ان تنام لتقوم للفجر. فصاحبنا ينام عن القيام وعن الفجر. وان لبدنك عليك حق، وتلاقي كده وانت قاعد مع نفسك النصوص بتهجم عليك من كل اتجاه، وكانك تشعر انك شيخ وعالم. الله يحفظك، بالظبط شغال تمام معاك. حديث النبي ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. ما هو الشيطان شغال على يعني يفتح مع المشايخ، عارف طريق المشايخ وعارف طريق كل واحد. الشيطان دارس البيئة دراسة متينة مع كل الاتجاهات، يقوم بمهمته على أكمل وجه. الصد عن سبيل الله، إن كيد الشيطان كان ضعيف، سأذكر لك العلاج إن شاء الله. لكن هذه أساليب، اتعلم وانت شغال في الدعوة. للأسف لما تجد إنسان بيتعامل مع مدعو، أنا بقول لك الأصول العقدية تعلمك الدعوة والتربية، بيتعامل مع المدعو، مع أول كلمة مع المدعو يهجر المدعو واللي جاب المدعو كمان. مفيش مخطط ولا دراسة ولا ترتيب مطلقا. لكن الشيطان، أنت تتعب الشيطان ولا الشيطان هو الذي يتعبك؟ ده وساوس، وساوس لا حصر لها، وإشكاليات وهموم وغموم وكروب. الشيطان لا ينام لحظة، لا ينام، قائم على الإيذاء والأساليب ينفذ، ويبعث سراياه وأولياءه ويقربهم ويكرمهم ويعطيهم اليناشين. واضح. وكل هذا على أرض الواقع، الصد عن سبيل الله. عايزين تطبقوا الشريعة؟ ها، شيطان بيشتغل. نزل الشريعة، الشريعة لم تنزل إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تطبق في أرض الواقع بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا ستصبح مادة كما هي مرفوضة وانتهت القضية. لكن الشيطان يترك لك هذا أبدا. الصد عن سبيل الله. لا، ده بيقولوا أهل السنة دول السلفية والجماعة هم الإخوان. ومع الصد بينصح، مع الصد بينصح. يعني الجماعة اليوم صدقني وأنا قلت صاحب العقيدة لو بيجلس أمام التلفاز يحصل له حاجة، يجد سبحان الملك الأمر أمر الشيطان في صورة ولي من أوليائه ناصح. أنا والله لا أريد لكم إلا الخير، أبذل قصارى جهدي في عودة الأمة لما كانت عليه، وإحنا محتاجين الاستقرار والطمأنينة، وبعدين عايزين نحفظ كمان لينا اللجنة التشريعية، وإلا اللجنة القضائية، وإلا الأمور تضيع، والعدل والأمانة والحرية وعيش وكرامة ومش كلام الفارغ ده. في أسلوب ناصح، ونصح أمين، وقاس ما هو إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور حتى ذاق الشجرة. تأمل المعنى هذا، صد عن سبيل الله، صد عن سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك، تدخل في الإسلام؟ فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال تهاجر وتدع أرضك وسماعك، فعصاه فهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال تجاهد في الصد، فهو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال، ناصح. فعصاه فجاهد، فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وتأمل كلمة فعراه، الشيطان يصد عن سبيل الله بكل ما أوتي من قوة، وله صور. الصورة الأولى أن ينسيك الطاعة، شيطان ينسيك الطاعة. تجد الأخ قاعد توضأ لصلاة الضحى، يريد صلاة الضحى، وأخذه الوقت وأذن للظهر، مع أذان الظهر ماذا يقول؟ قل أنا كنت متوضئ لصلاة الضحى. أنساه. القرآن، شيطان ينسيك. القيام، العبادات، الأحوال، شيطان يصد عن سبيل الله. لأجل هذا قال عز وجل في آدم فنسي ولم نجد له عزما، فقال وما أنسانيه إلا شيطان أن أذكره. حتى في قصة يوسف عليه السلام الشيطان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه. الشيطان. كثير منا بيضيع أذكار الصباح وأذكار المساء نسيان. في الصباح يتذكر كثيرا ما تضيع أذكار المساء بسبب لا سبب الشيطان. شايف أو الشيطان بيقول له كده يصد عن سبيل الله، وهذا من وسائله في الصد الاستحواذ، الاستحواذ عليك من جميع الجهات. قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحواذ، عارف حضرتك انت تصلي الله أكبر تأتي الشيطان استحوذ عليك من جميع الجهات. حتى نختلف، صلينا كم ركعة؟ كانوا ثلاثة ولا أربعة؟ فالرجل كان بيحسب في المحلات فقال لهم أنا كنت وصلت الثالث فأجيب إحنا كده صلينا ثلاثة بقى ركعة، يلا يا جماعة. استحواذ من جميع الجهات لأساليبه. وكذا من أساليب الشيطان الإضلال، الأسلوب الرابع الإضلال. قال سبحانه يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. تأمل، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تأمل تأمل الإضلال. شيطان يأتي للملتزم، للملتزم يقول له الفرض كويس ليه السنة، يجي مثلا صاحب اللحية ولا يقول له ليه اللحية الكبيرة ده هزب في الشغل العمل ولا اللحية. إضلال على مصراعي للأخت المنتقبة النقاب، ويبدأ مرحلة في مرحلة حتى تنزع النقاب، مراحل. والشيطان لا يهدأ له بال حتى يصل بالمرء لما يريد إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمة منه بداعي. فيبدأ الشيطان يحارب من؟ يحارب الداعي مع المدعو. لأجل هذا طريق الدعوة طريق مليء بالأشواك ونهايته سعادة. الشيطان يقوم على رأس المدعو سبحان الملك. المدعو ده ما كانش في دماغه حاجة خاصة، الشيطان بيثير عليه شبهات والمشاكل من كل اتجاه حتى يحارب الداعي. ولما يجد الأمور متعثرة فيحارب الداعي بأمور أخرى، من خلال زوجته، من خلال أولاده، من خلال جمهوره، من خلال الإعلام. لأجل هذا اليوم الإعلام بيتعامل مع الشيطان بصورة واضحة. أول ما داعي يحصل له هفوة تلاقي الإعلام، ها الإعلام كله شغال. الله المستعان الله المستعان. تعرف لا حتى هذه اللحظة لماذا الإعلام لا يتكلم عن قضية التعدد من قبل المشايخ؟ هذه القضية التي لم تصرد بعد في الإعلام. ليه؟ لأن الإعلام لو فتح هذه القضية على مصرعيها فالإعلاميون أول من قاموا بمثل هذا الأمر، لكن ليس بصورة التعدد الشرعية. فاهم؟ فاهم اللي بيحدث على أرض الواقع؟ المسألة اللي كانوا من خلالها ممكن يهجموا المشايخ في عالم النساء، لكن يخشى من ورائها المشاكل التي لا حصر لها على عليهم. وهذا على أرض الواقع ده مكر، هذا مكر بالليل والنهار. لأجل هذا لما تلاقي الأمور أغلقت تلاقي الجماعة يسافروا بره. اليوم اليوم فحالات السفر بدأت تظهر، لأن الشيطان بيستعملهم في أماكن أخرى. تفهم المسألة؟ فأساليب الشيطان على أرض لأجل هذا قلت أصل الإيمان بالملائكة مهم جدا في غاية الأهمية، أصل اعتقادي واضح. اعتداءات الشيطان على الإنسان، شيطان بيعتدي، هذا عنصر آخر وقضية أخرى من قضايا الاعتقاد في الإيمان بالملائكة. الإضلال هذا على محمله إضلال واسع في كل الميادين، وإلا لو يعني الأمر واسع. لا خلص الاعتداءات، لا هذا اعتداءات، اعتداءات مباشر أذكرت هذه أساليب الشيطان. بعد ذلك اعتداءات الشيطان، الشيطان يعتدي على الإنسان من ولادته حتى رحيله، ده قائم بمهمته على أكمل وجه. الوقت تلاقي الشيطان هينومك، يهجم، أول ما تمسك المصحف وتقرأ تلاقي الشيطان تعمل إيه بقى؟ عارف أول ما تقوم الليل، قيام الليل رجليك تحس ان فيها ايه اللي بيحصل في القدمين، تصور ده شيطان قائم بمهمتي على اكمل وجه. بعدين كفايه ركعتين، ما قيام الليل ركعتين كويس، ليه تجيب لي 11 وشغل لي بقى ايه؟ تامل، زي الاخ بيذاكر في طلب العلم وبعدين انت عاملنا كشكول علمي ومعقدنا فيه، وكفايه اللي احنا في المعهد كمان عامل لي كشكول علمي، تلاقي الشيطان بقى يدانه يفتح عليك بقى وساوس. تفكر نفسك هتكون عالم ويبدا يدفع فيك الوساوس والاراجيف في شتى الاحوال. عارف الشيطان لا يترك الداعي مطلقا مطلقا، اعتداءاته اكثر من ان تحصى. الاعتداء الاول يوم ان يسقط من بطن امه، من البدايه من البدايه لا يرحم. ينزل المرء من بطن امه صارخا، والجماعه اللي بجوار الجنين مش فاهمين حاجه، يستهل صارخا من الشيطان، يعلمه أن الحرب بينه وبين الشيطان قد بدت منذ اللحظة الأولى، لا يتركه حتى البلوغ أبدا، من اللحظة الأولى. لأجل هذا نوصي القوم بأن يكون بين يدي المولود من الأطباء من يعرف الله عز وجل. طبعا للأسف نحن عندنا قضية الأطباء والمسائل مفتوحة على مصراعيها، ده يعمل في الولد كده يا ابني ولا ايه اللي بتعمله في الولد هذا؟ هذا الولد اول ما يحتضن به الرقية، الرقية الشرعية، ويحتضن باهل الصلاح والفلاح، ودور الحضانات فيها نظر طويل، وهذا من اصل الايمان بالملائكة. عارف ما يقدمه للولد في دور الحضانات ايش؟ نساء الدين عندهم عادة، عادة ولا تعلم بالولد اي شيء، مع ان الولد امس الحاجه للرقيه، في امس الحاجه لهدي النبي عليه الصلاه والسلام، هذه احوال ينبغي ان تراعى، هذا من اصل الايمان بالملائكه. قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، اسمع، ما من بني ادم مولود الا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل فارقا من مس الشيطان. ايا مريم وابنها، اقرأوا ان شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ويقول صلى الله عليه وسلم، صياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. تصور الشيطان من اللحظة الأولى يعتدي، من اللحظة الأولى. أجل هذا بنوصي بمثل هذه المعاني كثيرا. قرآن، أين العيادات التي تحوي القرآن اليوم؟ قرآن، غرف العمليات، هو القرآن، لماذا لا يدخل غرف العمليات؟ للقرآن شفاء، شفاء. اليوم غرف العمليات سبحان الملك حاجة عجيبة، وتحوي من لا خلاق لهم. هذا والله على مرأة ومسمع، هذا على مرأة ومسمع. لأجل هذا بتلاقي الأولاد عندنا أولاد الشيطان من اللحظة الأولى بيستحوذ، من اللحظة الأولى تلاقي الولد ملبوس، هذا الأخ بيمزح. والله صدقني بعض الأولاد بيولد لا يتكلم، لا يتكلم، ويذهب به الأطباء يمنة ويسرى. تعرف المسألة من اللحظة الأولى كان فيها إيه؟ اعتداء من الشيطان. هذا إذا رقي، والبعض يتغافل المعنى هذا ويستمر الولد سنة بعد سنة بعد سنة، وعلاجه أن يرقى، وعلاجه أن يعالج بالنص الشرعي وبالرقية الشرعية. من الشيطان قلت لك لا يصبر على الولد حتى يسقط، ينزغه، قل له بدأت المعركة بيني وبينك. تصور، الله المستعان. الاعتداء الثاني موجود، سأتحدث عنه. فإن انتهينا من الإيمان بالملائكة في هذا العام، الله المستعان، نعمة، فنزلوا أصل الإيمان بالملائكة في أرض الواقع. الاعتداء الثاني، يأتي الشيطان ليكون قرينا مع الإنسان، يأمره بكل شر ويدفعه إليه. قرين، قرين، بعد ما يستهل فارقا يتركه ويقول له أنا قضيت ما علي، انتهت القضية، أبدا، إنما أجعل له ولي من أوليائه. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، إلا أن ربي أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. نتمنى أن يكون الداعي الشيطان معه على هذه الوتيرة، يأمره بالخير، يأمره بيقول له قم فادعو الناس. الاعتداء الثالث، تأمل الشيطان هذا من اللحظة الأولى. لهذا قلت الذي يجهل أصل الإيمان بالملائكة لا يحيا حياة السعداء أبدا. يعتدي الشيطان على الإنسان في نومه، تفسير الأحلام والرؤى، الجماعة اللي بيزوروا على الناس. تكلم في هذه المسألة لأن مهمة جدا. يعتدي على الإنسان في نومه ليزعجه وليحزنه، يريه أحلاما مفزعة محزنة. ولهذا كثيرا طبعا أنت الآن رجعت بذاكرتك للخلف وجدت أحلام، بقى الله المستعان، أحلام كثيرة. الشيطان حتى وانت نائم، حتى وانت نائم يعتدي عليك. تصور، يعتدي عليك حتى في نومك، حتى في نومك. اسمع هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام أن رأسي ضرب فتدحرج. وده كثيرا ما يحدث، حيث أن أنت تسقط من مكان عالم، وبعدين أول الحمد لله ده أنا هنا. هذا كثيرا، الشيطان واخدك طيلة الليل، ضرب فتدحرج فاشتددت على أثره. فسيدك النبي قال له إيه؟ قال: لا تحدث الناس بتلعب الشيطان بك في منامك. الشيطان كان يتلعب بك في منامك. طبعا الاخ يتصل على المفسرين الاحلام، قول لهم ده حصل كذا وكذا، بس الحين اقول له عندك كذا وكذا وكذا، وهذا امور سبحان الملك ما انزل الله بها من سلطان. اسمع الحديث الاخر لسيدك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: الرؤيا ثلاثة، فالرؤية الصالحة بشرى من الله، يبقى تكون خير، بشرى من الله، ورؤية تحزين من الشيطان، ورؤية مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. كلام واضح؟ رؤية صالحة بشرى من الله، ورؤية تحزين من الشيطان، ورؤية مما يحدث المرء بها نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم، يبقى ده الواجب علي، فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. وبعدين هديك فن بقى في فن الرؤى. لما حد يكلمك في فن الرؤى علاج السهل، لما تلاقيه صاحب معاصي تقول له جهنم وبئس المصير، ولما تلاقيه صاحب طاعات تقول له ابشر بكل خير، لكن استمر واستقم. هو ده شغل المشايخ، ما نعرفش في شغل العفاريت. قل لك طريقك ممهد وطريقك مش عارف، كل كلام ضرب من الخيال. وقال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، من الشيطان. طبعا احنا كله رؤيا صالحة ولا احلام؟ الله المستعان. ما يعلم ان هذا تسلط الشيطان عليك كثير، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا وليتعوذ من الشيطان، فإنها لا تضر، فإنها لا تضره. إذن الشيطان يعتدي عليك حتى في نومك. يبقى حضرتك مع أول لحظة تنزل من بطن أمك إعلان الحرب واضح، ثم يلازمك، ثم إذا نمت أتى إليك ليزعجك وليحزنك. وكثير من الناس يقوم من النوم حزين، فجع، قلق، مضطرب، كأن الدنيا قد قامت، وهذا كله من الشيطان. كبعضهم كان يقول: رأيت في المنام شفت النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين مش كان زيكم كده والله. طب ازاي يا عم شفت النبي؟ شفت النبي ابيض، ابيض ووشه ابيض ما فيهوش ولا شعره. طبعا اكيد ده كان الشيطان. تأمل، حتى سبحان الملك الشيطان ممكن يصرف المرأة عن العبادة. ومن اعتداءات الشيطان، ده هذا من وساوس الشيطان، نعم، لكن الشيطان يستعمله في الباطل. يعني يريد ان يقول له ان الجماعة اللي موجودين على ارض الواقع دول مش المشايخ، وان النبي عليه الصلاة والسلام ليست هيئته على هذه الحالة. الشاهد يعتدي عليه في نومه كذلك، فيعقد على قافية رأس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد: عليك ليل طويل فارقد. قال صلى الله عليه وسلم، تأمل بالشيطان، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد. طبعا أنا مش محتاج أصلا أنك تقول لي ولا تربطني ولا أصلا، من غير حاجة أنا وصدقني بتلاقي ده في أرض الواقع على ساعة صلاة الفجر، تلاقي الإنسان كأنه مكبل في السرير موثق، يظن أنه إن قام قام معه السرير، مكبل. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد إذا هو نام: عليك ليل طويل فارقد. وبعدين يكون ضبط المنبه على الساعة 4 مثلا ليقوم الليل، أو 3:30 وبعدين أول ما كده المنبه يقول: يا لسه كتير على الفجر، أنام لي كمان نصف ساعة، كمان نصف ساعة، كمان نصف ساعة، كمان، خلاص انتهت القضية. اسمع العلاج. قال صلى الله عليه وسلم: فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. لا، يستيقظ مباشرة. ما ده مهم جدا، ممكن يجيب المنبه بقدمه. من اعتداءات الشيطان، تأمل، ده كل اعتداءات. المشكلة ان احنا في حرب وفي معركة، والقوم لا يعرفون من هو العدو، ولا يعرفون اسلحته، ولا يعرفون اساليبه. ده مصيبة. عارف اللي قاعد في امتحان ومش عارف ان هو في امتحان؟ ده هذه طمة كبرى. من اعتداءات الشيطان انه يأتي بعد الأحلام المحزنة والمفزعة، وبعد أن يربط على قافيتك ثلاث عقد، يأتي فيبيت في خياشيمك يبيت في الخياشيم ويبول في الأذنين. وحضرتك فاتح نفسك خلاء للشيطان، بول في الأذنين ومبيت في الخياشيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدهم من نومه فليستنشق 3 مرات، فإن الشيطان يبيت في خياشيمه. طبعا اللي فتح الباب من الأول للشيطان وداخل وآكل وشارب ونايم كل حاجة، ده من السنن أن يستنشق 3، فإن الشيطان يبيت في الخياشيم. وذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى الصباح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني، وضع يدك في أصبعيك، إن نمت عن صلاة الفجر يوما ستجد بولا حقيقيا في أذنيك. هذه حقيقة، صدق النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا اعتداء واضح واستهزاء جلي. الاعتداء السادس: يعتدي الشيطان عليك فيحرق لك المنازل. المنازل، يحرق المنازل، فأغلب الحرائق من الشيطان. إهمال، لما ترجع دائما في أسباب الحرائق تجد إيه؟ إهمال. لأجل هذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا نمتم فأطفئوا سروجكم، فإن الشيطان يدل مثل هذه الفأرة على هذا السراج فيحرقكم. الفأرة تشتعل نارا فتجري في المنزل، قرى أحرقت بأكملها من وراء الحمام، طائر حمام تعلقت النيران به فأخذ يتخلص من النيران على البيوت. وكل هذا أسبابه إهمال. تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان يدل مثل هذه الفأرة على هذا السراج، تشتعل النيران في الفأر، فالفأر يجري في البيت فيحترق البيت. الاعتداء السابع من اعتداءات الشيطان أنه يتسبب في إصابة الإنسان بأخطر الأمراض. لا حول ولا قوة إلا بالله، بأخطر الأمراض: سرطان. عارف السرطان اللي موجود؟ عارف الهرمونات؟ من صانع الهرمونات؟ الشيطان. الشيطان كل هذا على أرض الواقع. قل له الفاكهة، يقول للتاجر قل له الفاكهة قد كده، فما نجعل لك الفاكهة كده ازاي؟ هرمون. يحقنوا الفاكهة بأي شيء، تلاقي الفاكهة عملت فضخمت. وبعدين فاكهة على مدار العام، فاهم يعني فاكهة على مدار العام؟ مستمرة، النتاج مبكر، والفقراء يأكلون ويشربون والسرطانات تظهر. كل هذا من وراء الشيطان. هرمونات هذه على أرض الواقع كثر، حتى وسائل السعادة الزوجية الشيطان. طبعا انتوا فاهمين شيطان. وكل هذا في أرض الواقع، أمراض لا حفر لها، شيطان. الأمراض، قال صلى الله عليه وسلم: فناء أمتي بطعن، والطاعون واخذ أعدائكم من الجن، وفي كل شهادة. طاعون أصبح اليوم أمراض لا علاج لها، حصر الأحوال. هذا على أرض الواقع عجيب. قال صلى الله عليه وسلم: الطاعون واخذ أعدائكم من الجن، وهو لكم شهادة. طاعون والأمراض منتشرة في الواقع، يجيب لك هرمونات وحاجات من الخارج. عارف الخارج كل اللي بيجينا من الخارج كله بيأتي. انت فكر هو بيجيب لك حاجات علشان لاجل ان تحيا حياة سعيدة مطمئنة رغدة؟ ابدا. هؤلاء اولياء الشيطان لا يأتون لك الا بكل منكر. الاعتداء الثامن، يعتدي على الممتلكات، يحاول جاهدا ان يحرم الانسان منها. قال صلى الله عليه وسلم: اغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، واوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم. الأحوال هذه من اعتداءات الشيطان، يعتدي اعتداء واضح. لهذا بننصح الناس وقت الغروب أن يغلقوا النوافذ والأبواب، لأن الشياطين تنتشر حينئذ. ويحافظوا على الأولاد وعلى الزوجة وعلى الذرية وعلى الأهل جميعا. لأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الحسن والحسين ماذا يصنع؟ يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان فهامة ومن كل عين لامة. ويعوذهما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه سنة غائبة. كذا من اعتداءات الشيطان. وبقى اعتداءات أخرى على الطعام والشراب، يعتدي حتى على الطعام والشراب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ها هنا. وإن دخل فلم يذكر اسم الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإن لم يذكر اسم الله عند مطعمه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. أكل وشراب ونوم واعتداءات لا حصر لها. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل بشمالي أكل معه الشيطان، ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشرب قائما فقال له: قه. قال الرجل: لما يا رسول الله؟ قال: أيصرك أن يشرب معك الهر؟ قط. قال: لا. قال: فإنه قد شرب معك من هو أشر منه، شرب معك الشيطان. والأعجب من هذا أن يعتدي الشيطان عليك وأنت مع أهلك، مع أهلك. ده الشيطان هيسكت وأنت مع أهلك وينسيك. لهذا قال عز وجل: وشاركهم في الأموال والأولاد. بعد كده يقول لك الولد مش طبيعي، لأن الأب أصلا مش طبيعي. وده مسألة في غاية الأهمية والخطورة. بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان. حتى شايف اسم المعنى: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يعني الشيطان يعتدي ولا يقر له قرار. الاعتداء العاشر، حضر ايا كان، هذه ضرورة، هذه ضرورة. لكن أصل أن الإنسان معه، لكن في بعض الناس ما بيستعمل إلا الشمال. طبعا العادات الغربية اللي قادمة على هذه الوتيرة، الشوكة والسكينة والحاجات، المسائل اللي بنتوه فيها دي، الله المستعان. الاعتداء الحادي عشر، يعتدي عليك في لحظات الموت، في سكرات الموت، طيلة الحياة باستمرار. أجل هذا تدخل بيوت تجد الشيطان يطن بها، تجد البيت غير مرتب، غير البيت كده لا تجد فيه حقيقة الملائكة. الله المستعان. يعتدي عليك حتى في اللحظة الأخيرة، من البداية حتى اللحظة الأخيرة، اعتداء في سكرات الموت. مت على اليهودية، مت على النصرانية ويظهر لك صورة والديك، والأب يأتيك يقول لك مت على اليهودية فهي خير دين، مت على النصرانية خير دين. هذه من اعتداءات الشيطان. لأجل هذا ينبغي أن يكون بين يدي المتوفى، بين يدي من يعتبر أهل العلم، أهل الخير، أهل الصلاح. اليوم من يسكن بجوار المتوفى الذي يعتبر؟ نساء، الرجال بينتظروا في الخارج والنساء بيجلسوا مع المحتضر الصياح وسائر الأحوال، طبعا أولياء شيطان، وهذا على أرض الواقع كثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. الشيطان أقسم وينفذ القسم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لا زلت أغوي عبادك ما زالت ما دامت أرواحهم في أجسادهم. لا يمل. هذا فيه درس للدعاء، إياكم والملل، إياكم واليأس، إياكم والانصراف. من الاعتداءات نشر العداوة والبغضاء بين الناس، نشر عداوة وبغضاء. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ لا، على أرض الواقع العداوة والبغضاء حتى مع أصحاب المعاصي، وهذه بكثرة، عداوة وبغضاء. ومن اعتداءات الشيطان نشر الكلمات النابية بين الناس، كلمات النابية، كلمات المنتشر اليوم في أرض الواقع، كلمات النابية بذيئة خارجة. قال الله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا واضحا. كلمات النبي ما أكثرها في أرض الواقع، ما أكثر هذه الكلمات في أرض الواقع. إن أردت أن تربي ولدك اليوم تجد البيئة تؤثر عليه تأثيرا عكسيا واضحا جليا. كلمات نابية، كلمات بذيئة، كلمات في أرض الواقع لا حصر لها، كلمات لا تنم إلا عن مجتمع صاحب حضارة متدنية وثقافة هابطة. شبابنا اليوم انت ممكن تقف امام الولد اللي لسه ما دخلش الابتدائي، صدقني يعني يخرج لك من العبارات النابية ما لم يخطر لك على بال. كلمات نابية عجيبة، وتنظر للولد كم سنة موجود كذا. من اعتداءات الشيطان الإشارة بالسلاح ولو مازحا. اعتداءات، أكثر القتل في أرض الواقع من وراء الشيطان، غضب، الغضب يتمكن الشيطان منك. لأجل هذا إن أخذت لك صورة وقت الغضب ونظرت في وجهك وجدت ملامحك غير ملامح طبيعية بالمرة، ملامح بعيدة وتضيع الحياة ويظهر القتل، كل هذا من وراء شيطان. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. سلاح، عارف كمية السلاح اللي موجودة اليوم في أرض الواقع؟ لا حصر لها، لا حصر لها. ليبيا من الأشياء التي تعاني إن كل بيت مسلح، وبالتالي الأمن ضائع، لا أمن ولا أمان ولا استقرار. وسائر الأحوال، قضية الأسلحة هذه إن انتشرت في مجتمع أصابت المجتمع بالهبوط. كذا من الاعتداءات التحريش بين الناس بالكلمات وبالأفعال، التحريش بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، في التحريش بينهم. وهذا من اعتداءات الشيطان على الإنسان. أثناء نظرت لواقع حياتك تجد أكثر المشاكل من وراء كلمات وتحريش، كلمات عجيبة جدا بسيطة جدا، لكن المشاكل تزداد ثم تتفاقم مع أن أصلها لا قيمة لها، لكنه شيطان. لأجل هذا هذه الاعتداءات المرصودة الآن هي من أصول الأصل الثاني، الإيمان بالملائكة. نعالج إن شاء الله في الحلقة القادمة قضية السحر والمس، لأن السحر والمس من القضايا المتصلة بالإيمان بالملائكة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أعطوني كشكول الثاني قبل أن نختم في دقيقة. كشكل لماذا؟ أحد معه أي كشكول؟ احنا ذكرنا الكشكول العلمي. الكشكول الثاني الكشكول التربوي. فين بسرعة؟ الكشكول التربوي، البرنامج التربوي الاول. وهذا انا رفضته من باب ان الشباب يتحركوا على ارض الواقع. البرنامج التربوي الاول هذا ينبغي ان يرفض وأن يضبط. نبدأ إن شاء الله من هذا الأسبوع في الكشكول الثاني يرتب. أنا كنت أتمنى أن الكشكول الذي أنا كتب. نعم، المتابعة الأسبوعية هذه أنا سأقسم الحضور إلى مجموعات وأبدأ أرصد في الكشاكيل إن شاء الله الإيجابيات هذه أنا أرصدها، السلبيات، الثواب، العقاب، كذا، المعاهدة، التوبة النصوح. هذه الأمور أتابعها إن شاء الله. لا داعي لذكر الاسم على الكشكول، لا داعي لذكر الاسم على الكشكول، لكن أنت أعلم بالكشكول الخاص بك، وأنا إن شاء الله أتابعه وأرده إليك حتى نتقدم على مدار هذا العام، فنأتي بالمنهج التربوي إن شاء الله وقدر مع المنهج العلمي الذي أنت الذي معك. لا، الإيجابيات والسلبيات أنا هذا سأرصدها إن شاء الله. المطلوب منك أنك أديت العبادات أشر، لم تؤدي العبادة اترك مكانها فارغ حتى نضبط مثل هذا. تقول لي بقى قضية الإخلاص، قضية الإخلاص، لا، الشيطان دخلك من هذا المدخل. لا، قال عالجت قيام الليل 20 سنة ثم تمتعت به 20 أخرى. الواجب يا شباب، أنا لا أحتاج اسمك، إنما أحتاج أن أقوم الخلل والضعف والتقصير الذي معك. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أظن بقى الكشكول الثالث هذا في حلقة قادمة إن شاء الله.